أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. واستشهدوا شهيدين من رجالكم وامرأتان ممن ترضون